إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. هل مصيبة وفاة الوالد مثلا تدخل في الآية وما أصابكم مصيبة ثم كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ لا لا لا لا لا تدخل في هذا، لا لا لا تدخل في هذا، دي أمور قدرها الله. الموت يعني مثلا موته عليه الصلاة والسلام مصيبة، موت النبي مصيبة ولا لا؟ وهو عزاء لنا في كل مصيبة. لا، نحن أحيانا ذنوبنا ومعاصينا تسبب في